بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستغفر إخوانكم في تفسيرات ابن القيم الإسلامية أن أقدم لكم الشريط 45 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل بكار في شرح الكتاب العدة شرح العمدة في الفقه، وهذا هو الشريط 5 في كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاختيار فأشبه اليابسة، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة كالرطبة يعني في الزروع إذا اشتد الحب أثر فيه نوع من اليبوسة والقوة، ها؟ وأما في الثمار بدو الصلاح في تغيير اللون والاطمئنان أن الآفات الزراعية قد يعني انتهى وقتها، يعني سلمت هذه المحاصيل من جميع الآفات الزراعية. لكن الإخراج قطعا هذا بالنسبة للخرف، يعني الخارف يأتي ويخرف أو يعني يقدر الخرف، قلنا ما هو التقدير، يقدر يعني نسبة الزكاة أو كمية الزكاة بعد بدو الصلاح في الثمار وبعد إيش اشتداد الحبوب في الزروع. نعم، ولكن قطع إخراج الزكاة متى يكون؟ يعني إخراج الزكاة وعزل الزكاة قطعا يكون بعد إيش؟ بعد تجفيف الحبوب وفصلها عن قشرها وغير ذلك. نعم. مسألة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يعني لا يخرجه في الزكاة، الإخراج يكون إيش بعد التصفية. نعم. لما روى عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل ثمرا. نعم ثمرا. نعم. رواه أبو داود. ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه، ولزمه الإخراج بعد التجفيف لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية على الكبار. مسألة، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه، أو اشتراه أو ملكه بجهة من الجهات لم تجد زكاته اتفاقا. نعم تكلمنا عنها. نعم. مسألة، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. وهذا محل اتفاق عند الفقهاء جميعا، لا تضم الأصناف لبلوغ النصاب، لا تضم الأصناف أبدا، لابد يعني إن كان عنده شعير الشعير يبلغ نصاب، وكان عنده تمر التمر يبلغ إيش نصاب، كما في الذهب وإيش وكما في الماشية كذلك، في بهيمة الأنعام كذلك لابد يكون عنده من الإبل ما يبلغ نصابا، ومن البقر ما يبلغ نصابا، ومن الغنم حتى يكون فيها الزكاة. نعم. مسألة، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالثمور ففيه الزكاة. نعم. يعني أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأنه قطع من الجنس واحد لكن الأنواع مختلفة. نعم، هذه تضم، وهذا أيضا محل اتفاق عند الفقهاء. نعم. كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة، لا نعلم في ذلك خلافا. نعم. بالنسبة للقواعد، لو يعني نسألكم عنها القواعد، نحن ذكرنا أن في قواعد عامة مهمة جدا الحقيقة، وهي يعني خلاصة هذا الباب أو خلاصة هذه المسائل. من يذكر لنا المسائل هذه؟ نعم. هذه المسألة اللي الآن قرأناها. ها؟ نعم. يعني وقت الخرف قطعا يكون بعد بدو الصلاح في الثمار وبعد اشتداد الحبوب فيه في الزروع. بعد احسنت، المراد يعني بالزروع أو الزروع التي تجب فيها الزكاة أو الخارج من الأرض هو ما ما يزرع وما يدخر ويقتات ويزرعه الناس. أما قطعا ما يكون مشاعا يعني يخرج في الفلات وفي الصحاري وفي البراري وغيرها لا زكاة فيها. نعم نعم. أيوة نعم. قلنا ما سقي إيش؟ ما سقي بالمطر والسيول وغيرها أو كان عتريا فيه العشر، وما سقي بالنضح والآلات وغيرها والحفر الآبار يعني فيه كلفة فيها إيش؟ نصف العشر. نعم بعد. نعم يقول أن يصوم من الخمسة. إيش الخمسة يعني؟ يعني الأصناف التي تجب فيها الزكاة، لكن ما هو محل اتفاق. محل اتفاق محل خلاف ولا لا؟ نعم يعني عند من قال إيش أن الزكاة لا تجب إلا فيما جاء فيه النص فما ذكر، وأما قطع من قاسها أو يعني نظر فيها إلى علة من العلل كعلة الادخار أو علة الاقتياس أو علة الاكتيال أقول قاس عليها إيش؟ نعم غيرها. نعم في واحدة أيضا النصاب ما ذكرتها قطعا، هذه كلها لازم نبلغ فيها إيش؟ النصاب. كم النصاب؟ خمسة أوسق. نعم في أيضا قاعدة مهمة الخرف. أحسنت. الخرف والتقدير قطعا قبل يعني اجتناء أو قبل يعني جمع الحبوب والثمار وغيرها. نعم وأيضا قلنا أنه من الآداب ومن المشروع أو من الواجب على الخارف إيش؟ أن يدعى إيش؟ الثلث أو الربع على أقل الأحوال الربع. لما يعني طبعا توسع على صاحب المال حتى يتصرف يعني في ماله. نعم ناسف. نعم أيضا التقدير يراعي صاحب المال. نعم نقرأ إيش والنوع الثاني. النوع الثاني مسألة ويخرج من كل صنف على حدته لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرديء عن الجيد لقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره ولا يلزمه ذلك لأن الزكاة على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه لأنه لا يحتاج إلى تفصيل. هذه مثل مسألة إيش ذكرناها في بهيمة الأنعام حديث النبي إياكم وكرائم إيش؟ أموالهم. يعني الأصل أن يأخذ من أواسط إيش؟ من أواسط المال كما ذكروا في البهائم أنهم يقسمونها إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام: الرديء والوسط والجيد. يأخذ منين؟ يأخذ من. فإن قال لا أنا أدفع من إيش؟ خذ من الجيد قطعا جاهز، لأنه إيش؟ يعني تبرع وإحسان منه وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن وجوبا لا، الوجوب قطعا يأخذ من إيش؟ من أواسط الأموال. كذلك في إيش؟ في الزروع والثمار وغيرها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن. اقرأ المثنى ولا لا؟ نعم طيب اقرأ. النوع الثاني المعدن. قال المصنف: من استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، ولا شيء في الألؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البر والبحر وسبركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن. فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته لقول الله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجرجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر. وقدرها ربع العشر يعني قدر ما أخذ من من يعني هذه المعادن نعم. وقدرها ربع العشر، ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر له حول كالعسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخارج من الأرض طبعا نقول إما زروع وإما نعم. إما معادن، أو النوع الثاني قطعا هو النوع الثاني من الخارج من الأرض، يعني على حسب العنوان الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. الخارج من الأرض أو المعادن أيضا على نوعين أو على قسمين. الأول المعادن عامة التي تكون في باطن الأرض يوم خلقها الله سبحانه وتعالى، أو جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. هذه المعادن يعني إذا حفر الإنسان مثل الآن المناجم وغيرها، أو يعرف أن هذه أرض يعني في باطنها ذهب أو فضة أو أي نوع من الأنواع بحسب يعني اختلاف الفقهاء، فهذه معادن الأرض يعني أصلها فيها إيش؟ فيها يعني هذه المعادن مركوزة فيها على خلقة الله سبحانه وتعالى. هذه قطعا إذا أخرجها الإنسان ويعني استطاع أن يصل إليها ففيها ربع العشر عند الإخراج. كل ما أخرج يعني نصاب أو أخرج كمية من هذه المعادن ففيها ربع العشر، سواء كانت من الذهب. قطعا على اختلاف بين العلماء، الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهما قالوا هذا فقط في الذهب والفضة، أما إن كانت الأرض فيها مثلا حديد أو فحم أو غير ذلك لا زكاة. فعندهم المعادن التي تخرج من الأرض مما فيها زكاة خاصة بالذهب والفضة، إن كانت ذهبا كانت فضة ففيها الزكاة الإمام وبلغت نصابا. قطعا الإمام أحمد رحمه الله قال في جميع المعادن نعم اشترط النصاب، ولكنه جعله عاما في جميع، كما ذكر هنا المصنف يقول ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد وغيره، أيا كان من المعادن أوجبوا فيها إيش؟ أوجبوا يعني حديد رصاص عقيق أيا كان خرج من الأرض وبلغ نصابا أو قيمته بلغت إيش؟ لأن بعض الأمور وبعض الأشياء لا نعرف فيها نصابا، مثل الرصاص أو الحديد أو الكبريت أو النفط أو البترول لا نعرف فيه مقدار النصاب، يعني ما حدد والشارع ما حدد مقدار النصاب، فإيش بالقيمة كما يقول أو ما قيمته نصابا. إذا بلغت قيمة الخارج من هذه المعادن نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيها الزكاة. والمقدار قطعا ربع العشر، المقدار ربع العشر يعني كم؟ اثنين ونصف ايش؟ اثنين ونصف في المئة نعم، اثنين ونصف في المئة هذا ربع العشر ولا لا؟ نعم. فأقول الإمام أحمد رحمه الله جعله عاما في جميع المعادن إذا بلغت نصابا، وأما الشافعي ومالك جعلوها ايش؟ في الذهب والفضة. النوع الثاني من المعادن مما تخرج من الأرض هي الركاز أو الركائز، هذه تعريفها عند الفقهاء هي دفائن الجاهلية، يعني لم تكن أصلا يعني يابسة أو يعني مدفونة أو مخلوقة في الأرض، وإنما دفنها أناس كنوز يدفنونها في إيش؟ يدفنونها تحت الأرض، وكانت ويشترطون قطعا أن تكون من دفائن الجاهلية بأن تعرف إما بالكتابة وإما بالنقوش. أما لو كانت يعني في زمن الإسلام وتخف يعني أناس مسلمين فهذه لا تعد ركازا، وإنما تعد لقطة أموال المسلمين. قطعا ليست من باب إيش؟ ليست من باب الركاز، وإنما من باب اللقطة. قطعا تعريف أو يعني حكم اللقطة يعني سيأتي إن شاء الله، لكن باختصار وبإيجاز نقول التعريف كان ثم بعد ذلك يتصرف فيها، ولكن إن جاء صاحبها وإن كان بعد العام أو بعد عشرة أعوام وجب عليه دفعها له، يدفعها له، لكن لا يتصرف فيها قبل إيش؟ قبل تعريفها سنة كاملة. هذه اللقطة إن كانت من أول المسلمين، وكيف تعرف؟ إما بالتاريخ أو بالنقوش أو بالأسماء أو غيرها. وأما إن عرف أنها من أمور الجاهلية قبل الإسلام وتخص يعني أناسا كافرين فهذه تعد ركازا، والركاز أقول يعني جعله الله سبحانه وتعالى حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الخمس، فيها الخمس. الخمس كم تعادل في النسبة؟ 20%. ربع الزكاة الأصل كم؟ ربع العشر. لكن هذه قطعا ليست لأنها من أمور الجاهلية، فيشبهونها يعني بما يعني يفيء الله سبحانه وتعالى به على أهل الإسلام من أموال الجاهليين أو من أموال الكافرين في الحروب وغيرها. مثل الحروب، قطعا الحروب إذا أخذنا الغنائم يعني توزع ليست من باب الزكاة وإنما من باب الفيء. لذلك قالوا أن هذه مصرفها مصرفك مصرف الفيء، الركاز مصرفه مصرف الفيء وليس مصرفك. يعني كيف نصرفه وكيف يوزع وكيف يقسم؟ على حسب تقسيم الفيء في الشريعة الإسلامية. والفيء قطعا يقسم إلى كم؟ يؤخذ منه الخمس كما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. أي قرى كافرة قطعا، نعم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم يؤخذ منها؟ الخمس، نعم. والباقي قطعا يكون لمن؟ وحتى من هذا الخمس ممكن يعطى لنفس صاحب المال إن كان قليلا أو إن كان محتاجا، ويعطى لذوي القربى. أما الزكاة قطعا لا تعطى لذويه إلا من كان فقيرا ومن كان محتاجا. المهم في اختلاف قطعا كما سيأتي بين مصارف الزكاة أو مصرف الزكاة ومصرف الفيء. فالشاهد أن الخارج من المعادن التي تخرج على نوعين، النوع الأول المعادن التي خلقها الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض وهذه كالزكاة ربع العشر، والثاني الركاز أو الركائز وهي جفائل الجاهلية، فإن كانت من جفائل الجاهلية ففيها الخمس، ففيها يعني تخرج يخرج منها الخمس إن كان يعني متى يكون الإخراج؟ قطعا هذه وتلك كلها لا يعتبر فيها إيش؟ لا يعتبر فيها الحول، لا يعتبر فيها الحول أبدا. نعم. قال الشارح مسألة: ولا يخرج إلا بعد السبت وتصفية الحب والثمرة. هذه المعادن القبلية، هذه أو القبلية هذه المدينة أو يعني كانت منطقة تقع على بعد 5 أيام من المدينة بين مكة والمدينة، فأرسل وكانت مشهورة بالمعادن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقطعها لبلال بن الحارث المزني وأخذ يعني أوجب فيها ما يوجبه في إيش؟ في الزكاة، لأنها ليست من الدفائن وإنما من إيش؟ من النوع الأول الذي ذكرنا. نعم. مسألة: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والشمس، لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه فلم تسبق فيه سنة. وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن. عمان نعم قول، لكن القول الراجح والصحيح أنه لا شيء في كل الخارج من البحر، يعني اللؤلؤ ويخرج من البحار و ما يقذفه البحر أيضا لا شيء فيه. نعم. وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا عن العنبر. نعم. مسألة: ولا شيء في صيد البر والبحر، لأنه صيد، والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط. نعم، وأشبه الزروع التي تخرج بلا كلفة ولا زراعة. نعم. مسألة: وفي الركاز الخمس. هذا هو النوع الثاني من المعادن التي تخرج من الأرض. نعم. وفي الركاز الخمس لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الركاز الخمس. الخمس متفق عليه، ولأنه مال مظهور عليه. مكتوب عندكم في الركاز في الحديث تحت الركاز لفتح مطبع لا عندنا. ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. نعم، وأيضا يذكر الفقهاء لأنه مال يعني لا يتكلف صاحبه في إخراجه، ما هو مثل النوع الأول الذي يحفر له ويعمل ومشقة، هذا لا، يعني يحفر الذي يحفر بير والذي يحفر بيت والذي يحفر فيه يجد إيش؟ يجد كنزا لا مشقة ولا عناء، ولا لأنه ما الناس ما تعرف أنه فيه هناك كنز حتى إيش؟ حتى تحفر، ولذلك يخرج منها كم؟ يفرز منها الخمس لعدم المشقة وعدم الكلفة ولا كبير ولا كثير عمل. نعم مسألة. وتجيب في قول وأيضا هذا الركاز يعني ما ذكره الإمام أحمد أو الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه أيا كان المال في الركاز أيا كان الجنس ففيه إيش؟ ففيه الخمس. الشافعي يعني فيه له قول يقول أبدا هذا فقط في الذهب وإيش والفضة. أما إن كان الركاز يعني كانت الكنوز المدفونة مثل كنوز مثلا الملوك ولا غيرهم ولا ما يحصل الآن، لكن الآن قطع الفلة تعتبرها بإيش يعتبرونها من الآثار وتأخذها إيش الدول. فالشافعي يقول فقط إن كان من الذهب والفضة، أما غير الذهب والفضة يقول لا زكاة لا زكاة فيها يعني لا حتى خمس. نعم مثلا. وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، وتجب على كل واجب له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك. نعم وتجب في قليله وكثيره إيش يعني؟ أحسن. لأن الإمام أحمد لا يشترط إيش؟ لا يشترط في الركاز نصابا ولا يشترط أيضا في الركاز كما قلنا النفس يعني الحول كلهم لا يشترطونه ولا يشترطون الأنواع التي حددها الشارع في إيش فيما يجب فيها إيش الزكاة. أيا كان نوع الركاز وجب فيه ولا يشترط أيضا لذلك نصابا، لكن الشافعي قلنا إيش اشترط أن يكون من الذهب والفضة مما أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة، وأيضا اشترط إيش في قول يعني له أنه يشترط إيش النصاب. أما لو كان حصله يعني شيء قليل جدا أقل من النصاب يقول هذه لا يخرج منها الخمس يعني لصاحب الواجب. نعم مسألة. ومصرفه مصرف الفيء لذلك. مصرف ماذا؟ مصرف الركاز. نعم كيف؟ والله يا شيخ هذه ما فيها نصوص ما فيها نصوص. نعم لكن يعني كثير من الفقهاء وكثير من الأئمة مثل الحديث والتابعين ابن حزم وغيرهم ما يجعلونها إلا في المنصوص يعني في الذهب والفضة فقط وفي النصاب أيضا. يعني إذا واحد حصل شيء قليل يقول تعال قسمها إلى خمس أقسام كذا. نعم. ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجبه. نعم. ولا يجوز ذلك في الزكاة. نعم. وعنه أن الزكاة في الأصل إذا أخرجها الإنسان من ماله لا يجوز له أن ينتفع هو بهذه الزكاة. نعم. بخلاف الركاز. وعنه أنه زكاة فمصرفه مصرفها. اختاره الخراقي. عمن؟ قول الإمام أحمد أنه مصرفه أيضا مصرفه إيش؟ مصرف الزكاة. نعم لأن علي رضي الله عنه أمر واجب الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بالمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن. مسألة. وباقيه لواجبه إن وجده في مواكن أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجبه، وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير مواسم أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه ففيه روايتان. نعم يعني كانت الأرض أو المكان يعني معروف أنه من فلان فدليل على أن هذا الكنز يعني له، هذا قطعا لا يعد ركازا ولا يعني يقال فيه ما ذكر في المسألة. نعم. إحداهما أنه يملكه أيضا لأنه لا يملكه بملك الأرض لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد، والسلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها. يعني إذا اشترى أرض أو اشترى منزلا اشترى يعني قطعة أرض أو قطعة كذا وبعدين حصل فيها هذا الركاز لمن الآن؟ للبائع أو للمشتري؟ على خلاف والله يعني فقهاء أنا أقول عندما اشتريت الظاهر من الأرض ما اشتريت ما كان مدفونا يعني في أقول على فلان هذه المسائل اختلف فيها كثير ما في عليها أدلة. نعم مسألة. وإذا ادعاه مالك الأرض يعني البائع ها إذا ادعى البائع المالك أنه له. نعم وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه في ثبوت يده أو لمن انتقلت عنه، إن اعترف به فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. نعم واضح. ها يعني اختلاف البيع والشراء، لمن فلان باع وبعدين البائع ايضا باع وهذا المشتري ايضا باع والمشتري ايضا باع، حصلنا ركاز، لمن الركاز؟ المالك الاول المالك الاخر على خلاف قطعا بين ايش. نعم لكن ان ادعاه واقسم يمينا احدهما قطعا الاصل انه ايش، هذه امور قطعا اذا حصل التنازع يرجع فيها الى ايش، الى القضاء الشرعي، ما هي فتوى، الفتوى ليس محلها ايش هنا. نعم الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 0.5 مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبتهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، وفأما المعد للكراي أو للدخار والمحرم ففيه الزكاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب. هذا هو الأصل في الأثمان، الذهب والفضة، وهما قطعا الأصل، ومن أوجد في غير الذهب والفضة قاسها على إيش، يعني إما اعتبر قيمة الذهب أو قيمة غير الذهب والفضة بما قيمته نصابا من الذهب والفضة، أو يعني قاسها على أنها مما يشترى بها أو يباع بها. نعم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 0.5 مثقال، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 100 درهم صدقة. هذا إيش النصاب؟ نصاب الذهب كم؟ نصاب الذهب 20 دينارا. الذهب نعم ليس في أقل من 20، يسمونها قطعة الذهب كانت تسمى ايش؟ دينار. دينار هو المثقال، المثقال انسان من الذهب يقال دينار، انسان من الفضة يقال ايش؟ درهم. نعم فنصاب الذهب ايش؟ نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة في كم؟ نعم 100 درهم نصاب الفضة 100 2. نعم نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. نعم والواجب ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم. الواجب يعني ايش مقدار الزكاة الواجبة في ايش الذهب والفضة كم ربع؟ وهذا قطعا هو الاصل، الاصل في الزكاة وفي ايجاب الزكاة قطعا به خلاف يعني ما كان في الزروع، أما في الأثمان وعروض التجارة وغيرها كل هذا المقدار كم؟ ربع، ربع العشر. نعم والواجب ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة. لذلك الإمام الشافعي والإمام مالك يعني كان احتجاجهم على الإمام أحمد وعلى أبي حنيفة وغيرهم في النوع الأول من المعادن، أنهم قالوا الإخراج كم؟ ربع، ربع العشر. وقال ربع العشر هذا خاص بإيش؟ يعني كما جاء به النص الذهب والفضة، يعني تجبه الذهب والفضة ولا تجبه في ايش؟ في غيرهما. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة. نعم في الرقة ربع العشر. نعم ربع العشر اللي هو 2.5%، فالعشرين فيها كم؟ نصاب الذهب قلنا كان نصاب الذهب 20 دينارا صحيح، كم فيها؟ نصف دينار. ونصاب الذهب كم؟ قلنا 100 درهم، كم فيها؟ الفضة. نعم قلنا الفضة كم؟ نعم كم؟ كم الزكاة؟ كم نفرق؟ 5 درهم. نعم نعم رواه البخاري وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها نصف مثقال. والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف. مسألة. فإن كان الآن تعرف بإيش؟ بالأوزان. الذهب يقولون بالوزن قطعا الحالي، الوزن المعروف عندنا الآن الجرام لا يعادل كم؟ 85 إلى 90 يعني جرام من الذهب. نعم، هذا النصاب بعد، هذا النصاب بعد. كذلك ما قيمته يعني 500 جرام تعادل هذه اللي هم ما يعادلك 85 جرام من الذهب. نعم، لأن هنا يعني في ذلك الوقت يعني 20 دينارا تساوي 200 درهم تماما، هذه هي مساوية لإيش؟ يعني هذه البضاعة تشتريها ب20 دينار وتشتريها ب200 درهم. نعم. مسألة. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا للخبر. نعم، وين تقرأ؟ طبعا الغش مو مراد، يعني الغش أو يعني لا، المراد الشوائب، ما هو المراد يعني اللي فيه يكون خداع للبيع والشراء ولغيره، لا، الخلط. الآن طبعا تعرفون أن الذهب مثل الحلي وغيره يخلطونها بإيش؟ بالنحاس، صحيح؟ والفضة كذلك قد تخلط بغيرها. الزكاة تجب في إيش؟ في أصل الذهب وفي أصل الفضة. فإن كان عندك قطعة يعني مخلوط فيها غير يعني غير الذهب، قطعة ذهبية لكن فيها من غير إيش؟ من غير، أو عندك قطعة من الفضة ولكن فيها من غير إيش؟ الفضة. الزكاة تجب على إيش؟ الفضة وحدها وعلى الذهب وحده فقط. نعم. فإما أن يكون معروف تعرف مقدار إيش المخلوط، وإن كان ما هو معروف تعيد للسباكة، يعني يعرض على النار، تروح عند السباك يفصل لك الذهب عن إيش؟ عن غير الذهب حتى تعرف كم إيش؟ كم يعني مقدار الزكاة الواجبة. وإن أردت أن تتصدق تعده جميعا، تزنه جميعا وتخرج عنه الجميع، فهذا إيش؟ قطعا ما على المحسنين من سبيل. نعم. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبتهما ليعلم قدر ذلك أو يستظهره فيخرج ليسقط الفرض بيقين. واضح. نعم. مسألة. ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعارية في ظاهر المذهب، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجد فيه زكاة كثياب البدن. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة عمن؟ الإمام أحمد. عن الإمام أحمد. إذن قول الإمام أحمد إيش يوجب فيه؟ يوجب في الحلي الزكاة. نعم. الجمهور في هذه المسألة، وهذه المسألة مهمة صغيرة، الجمهور قطعا لا زكاة فيه في الحلي مهما بلغ، مدام من الحلي وتقتنيه النساء، أو يقول قد يقتنيه الزوج، يعني عنده عدة زوجات فيجعل الذهب إيش؟ يجعل الذهب بنفسه، يعني هو مقتني هذا الذهب ثم يعطي هذا يوم ويعطي هذا يوم، تتحلى ويعطي كما يريد أيضا. لا، لكن هذا الاقتناء لأجل حلي إيش؟ نسائه، فهذا يقول كله لا زكاة فيه. هذا قطعا قول الجمهور. عندهم بعض الآثار ويعني عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأكثر اعتماد يعني عدم إيجاب الزكاة في هذا، لأنهم جعلوها أو شبهوا هذا الحلي بما يستعمله الإنسان من أدوات ويعني زينة في البيوت والثياب والآلات والدواب وغيرها، قالوا المستعمل الذي يستعمله الإنسان في حياته لا زكاة فيه. الإمام أبو حنيفة نعم عدم وجوب الزكاة. الحلي، ايش معنى الحلي؟ حلية النساء. نعم، أبو حنيفة يرى الوجوب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير يعني من أئمة التابعين المسيرين وكثير من الفقهاء ومن أهل الحديث وغيرهم والإمام ابن حزم قطعا يرون إيش وجوب زكاة الحلي إذا بلغ نصاب. إذا بلغ نصابا، إذا بلغ النصاب حلي ولا ما هو حلي، وهذا قطعا هو النص وأوجبوا في ذلك. والأحاديث كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أظن ذكرها الشيخ الألباني لو ترجعون، يعني منها حديث أتت امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما إيش أساور من ذهب، فقال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قطعا قالت إيش؟ لا. قال فأدي حق الذي في أيديكما. حلي ولا ما هو حلي؟ حلي. وكذلك عائشة كان عندها فتوح، فدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاة هذا؟ أو سألت في بعض الروايات أنها سألت أكنز هذا؟ قال إن أديت زكاته فليس بكنز، إن أديت زكاته فليس بكنز. فالشاهد أنه في نصوص كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب إخراج الزكاة في إيش؟ في الحلي. لذلك ابن حزم يعني الحقيقة ذكر يعني هذه المسألة وتتبع أقوال الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة، أقول ورد عليهم وذكر أن هذا من إيش؟ من الأمور التي تناقضوا فيها وأخطأوا فيها. الإمام الخطابي رحمه الله يقول الظاهر من الكتاب والسنة يشهد لقول من أوجبها، والأثر يقول يؤيده، يؤيد إيش؟ يؤيد إيجاب الزكاة أيضا. ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومن أسقطها يقول ذهب يعني اعتمادهم الأول والأخير إلى إيش؟ نظر يعني القياس والعقل. ما هو ذكرناها الآن، لأنهم جعلوها من الأمور التي تستعمل مثل الدواب والبيوت والآلات وغيرها، والمستعملات تقطع لا زكاة فيها. نعم، لكن هذه جاء فيها نص عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى النظر ومعه طرف أثر، يعني معهم طرف البعض أقوال عمن؟ عن الصحابة رضي الله تعالى. والاحتياط يقول أداؤها. الإمام الزهري أيضا رحمه الله يقول أن الأقرب إلى الكتاب والسنة والأحوط في دين الله تعالى إيجاب الزكاة، والحق والراجح قطعا فيها وجوب الزكاة. كثير من الفقهاء الذين من الجمهور الذين ما أوجبوا الزكاة أيضا ذكروا أن هذا الحلي يعني يكون مما تستعمله المرأة. الآن في يعني بيوتنا وننظر نحن يعني في حياتنا ونسائنا عندهم ذهب، لكن الذهب المستعمل استعمال يومي وشبه يعني دائم أو في معظم الحول قليل، أكثره إيش؟ أكثره مدخر، صحيح؟ والمرأة والنساء عموما حتى بعض الرجال إذا مثل ما حصلوا شوية فلوس يروحوا إيش؟ قالوا نشتري ذهب ونحط الذهب، الفلوس تتغير قيمتها والذهب إيش؟ الذهب لا يرتفع ولا، فالادخار موجود والنماء أيضا إيش؟ موجود. ثم يعني ليس هو أو ليس جميع هذا الذهب المقتنى من قبل النساء مما تستعمله النساء، الحقيقة المستعمل قليل جدا، يستعملونه في بعض المناسبات في بعض الحفلات في بعض كذا، نعم يطلعون الذهب هذا، وأيضا ما يخرجونه كله، صحيح؟ يخرجون أيضا إيش؟ بعضه. لذلك أنا أقول يعني حتى قول الفقهاء الذين قالوا بعدم الوجوب لعلة الاستعمال وعلة يعني أنه من الحلي وتستعمله المرأة كالثياب وغيره، هذا يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون مستعملا في غالب إيش؟ في غالب الحول. وأما أقول يعني ما في البيوت الآن وعند نسائنا قطعا ما لا يستعملون إلا الجزء القليل اليسير مما لديهم من الذهب. فالراجح والله سبحانه وتعالى أعلم وجوب الزكاة في حلي النساء. نعم. مسألة، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن العارية. الإمام مالك رحمه الله يقول إن كانت المرأة يعني تعير غيرها، يعني نساء ما عندهم ذهب، واحدة عندها ذهب، وكل ما جت واحدة قالت يعني عندنا حفلة أعطينا نلبس الذهب اللي عندكم فأعطتها، فقال هذه زكاتها، هذه إيش يعني عاريتها زكاتها، أسقط الزكاة بإيش. والحقيقة لما أقول ابن حزم لو تقرؤون يعني كتابه وتتبع هؤلاء جميعا، يعني إذن كل واحد يعطي كل ما عنده عارية وخلاص تسقط إيش يعني تسقط فروض الله سبحانه وتعالى عن الخلق جميعا. نعم. كيف؟ ما مالك. نعم العري. نعم مثلا. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم. واضح كيف يعني عادة تكون ايش لابسة لهذا الذهب، ما هو مخزون ها، ويشترون هذه الصناديق الحديدية الضخمة هذه حتى ايش حتى يحفظوا فيها الذهب، يعني ما هو ملبوس ما هو مستعمل، يراد ليش؟ يراد للحفظ. خله يقول اليوم الاسود، اذا جاء اليوم الاسود طلعنا ايش طلعنا الذهب. نعم فما هو ملبوس ولا هو مستعمل. نعم نعم ابدا في المناسبات فقط، وما يستعمل كل ما عندهم ايضا في العرس، يستعملوا بعض وبعض باقي كثير. نعم. فاما المعد للكراء او للدخار في كراء. نعم. وهذه ايضا الحقيقة مسألة انه يباح للرجال من الفضة والخاتم يعني هذه ايضا تتبعها من يعني ليه لما يعني ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب ولا عنده غيره، لكن لو رجل عنده نصاب ويجيب له خاتم اكثر من 8 جرام ويقول له ما عليك زكاة، لا الحق يعني انه جميع هذه المسائل كلها فيها ايش فيها الزكاة، خاصة المنطقة هذه. وبعضهم ذكر الفقهاء ايضا الحلي الذي تحلى بها المصاحف يعني الكتب الشرعية، قالوا مهما حلها من الذهب لا زكاة فيها. من يقول لا كلها فيها الزكاة، يعني زكاة الذهب والفضة امر منصوص منصوص عليه، لذلك يعني مهما يعني كان في الاستعمال او يعني في في في, في التشكيل او غيره قطعا لا يخرج او يعني لا يجعل او لا يسقط عنه وجوب الزكاة. نعم. نعم فأقول يعني ما ذكره المصنف والشارح قطعا هنا اللي هو يباح للرجل من الفضة الخاتم وحليف السيف، أنا قطعا تعد الجهاد، فقالوا كل ما يحلى به السيف من ايش من الذهب لا زكاة فيه، والحق والراجح والصحيح وجوب الزكاة في هذه الأشياء، وتتبعه مقبول ابن حزم رحمه الله، ويعني ما ترك شيئا في هذه من الآثار وغيرها إلا ذكرها. والمنطقة اللي هو هذا الحزام اللي يحط يعني في الوسط تعلق فيها قطعا السيوف والأسلحة وغيرها، أيضا هذه مدى منها تعد الجهاد، يعني عندهم كل ما يعد للجهاد أو كل ما يزين به من آلات الجهاد أو من كتب العلم العلوم الشرعية مثل المصاحف وغيرها، قالوا أنه لا زكاة فيها، والحق والصحيح وجوب الزكاة في جميع ذلك. نعم الحزام هذا. نعم الوسط. نعم. فأما المعد للكراء أو للدخار يقول هذه يعني فيها زكاة، فيها إيش؟ والمحرم يعني ما يحرم استعماله بالنسبة للرجال، الرجال يقول يباح الفضة الخاتم من الفضة والحلية حتى لو كانت ذهبا في السيوف والمصاحف، قالوا هذا يباح. لا من يقول، أما يقول إن كان محرم ما يحرم استعماله على الرجال من الذهب فهذا أوجب فيه إيش؟ أوجب فيه الزكاة. نعم. والحق والصحيح أنه كله فيه زكاة. نعم. مسألة. وأما المحرم الذي يتخذه الرجل نفسه من الطلق وخاتم الذهب فيه الزكاة، لأنه فعل المحرم فلم يخرج به عن أصله. الحقيقة كله لا يخرج به عن إيش؟ عن أصله. نعم. باب حكم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى. مسألة بسيطة. ننتهي منها. باب حكم الدين. من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه، أو ينقصه فلا زكاة فيه بمقدار النقص. نعم. الشرح. قال الشارح رحمه الله: ومن كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه كالمجحود. دين على ملي على غني، يعني له دين على إيش؟ على غني، إن طلبه منه إيش رده إليه فورا، ما يعني معروف مالك عند رجل إيش عند رجل أمين مليء عنده ما يعيد إيش عليك دينك، هذا يجب فيه إيش الزكاة على من؟ على صاحب المال، لأن مالك هذا يعتبر كأنه إيش محفوظ عندك، أنت عرفت حطه عند فلان، ما كما أردت قطعا تعرف أنه يعيده إليك، يعيده إليك، نعم، لأمانته ولإيش ولغناه، نعم. أو مال يمكن خلاصه كالمدحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي وحده أو مال يمكن خلاصه كالمجحود، يعني مال مجحود، لكن هذا الجاحد الذي يعني هذا أيضا فيه الزكاة، يكون مالك عند رجل ويجحد، لكن أنت يا صاحب المال عندك بينة وبرهان ودليل قوي لا اختلاف فيه، متى ما رفعته إلى القضاء الشرعي إيش أخلصوه منه، وإن كان إيش وإن كان الدائن إن كان المدين إيش جاحدا، لكن البينة إيش موجودة، واضح؟ هذا أيضا فيه إيش فيه الزكاة، لأن الأمر متوقف عليك أنت، بس تمشي عند القاضي، القاضي على طول يعطيك الحق، فهذا أيضا فيه إيش فيه الزكاة، نعم. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاة، نعم، مال المغصوب لكن عندك القدرة أنك إيش تستخلصه من غاصبه، تستخلصه من أنت أقوى منه وهو أضعف منك، أو مثلا تعرف المكان اللي حطيت تقدر بأي ساعة تروح تأخذ إيش مالك، هذا كله هذه الأنواع الثلاثة أو هذه الأموال بهذه الصور الثلاث فيها إيش على من؟ على صاحب المال، وإن كان إيش يعني هذا لا يعتبرون هذه الثلاث صور من عدم الملك التام إيش لي لصاحب المال، واضح؟ نعم. فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. البعض يقول يعني الراجح طبعا عندنا الحنابلة أنك تزكيه متى إيش متى قبضته عن جميع السنوات إيش الماضية، والبعض الآخر الفقهاء غيرهم وحنيفة وغيره يقول لا كل سنة إيش كل سنة يزكي في وقته، ليش يؤخر؟ هو اللي يؤخر إيش استخلاص هذا المال عن نفسه، فأبدا كل ما حال الحول يزكيه يعده أو يضمه إلى أمواله وإيش ويخرج زكاة هذه الديون، نعم، وهذا هو الراجح والصحيح، نعم. فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى كالدين ولو درهما، لأنه مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده، لأن هذا أيضا يعتبر في يده، نعم. مسألة، وإن كان متعذرا كالدين، هذه الصورة الثانية الآن، إن كان متعذرا يعني يتعذر على صاحب المال أن يستخلص ماله، يعني متعذر ما يستطيع، إما يكون إيش كالدين على مستقبل، ما عندك حجة على الجاحد، جاحد وما عندك حجة ولا بينة، ها؟ أو مغصوب ولا تستطيع يعني ما ليس لك سبيل إلى التعرف على مكان الغصب أو الغاصب أو المفلس، نعم، معروف فقير مسكين هو استدل لكنه مفلس، إيش نعمل؟ نقطع رقبته قطعا لا خلاص، ها؟ وإن كان ذو عسرة إيش فناظرة إلى ميسرة، وجوبا يجب عليك إيش إنظاره، والإنظار هو الإمهال، تمهله، فأمهلناه سنة، جينا رأس السنة ما عنده مال مفلس، يجب عليك إيش الإمهال، فهذا قطعا حد واجب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا نعم لا شك. والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، هذا يقول لا زكاة فيه، ولكن إن يعني خلص ماله إليه ولو بعد عدة سنوات يقول عند القبض يخرج إيش يخرج زكاة سنة واحدة، يخرج زكاة، وبعض الفقهاء قال لا يخرج زكاة جميع إيش السنوات، الصحيح أنه لا يخرج إلا زكاة سنة واحدة، لأنه في جميع السنوات لا يعتبر هذا المال إيش مملوكا له ملكا تاما بحيث يمكنه التصرف فيه، واضح؟ نعم. ها؟ لأنه عدة أعوام، فالآن انتهى يعني من باب الشكر لله عز وجل تخرج منها زكاة سنة واحدة، لأنك أنت كنت مأيس من هذا المال، لا ما في نصوص، معظم مسائل الزكاة اللي ما فيها نصوص، نعم، تخرج عن آخر سنة، نعم، لأن ملكه فيه غير تام، لأنه غير مقدور عليه. لما قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذه السنوات؟ لعدم الملك التام. فتخرج عن آخر حول. نعم. مسألة: وحكم الصداق حكم الدين كذلك، ومن كان عليه دين يستغرق المصارف. حكم الصداق اللي هو صداق من؟ النساء، يعني خاصة اللي يقولون ايش المهر المؤخر، هذا حكمه حكم الدين عند كثير من الفقهاء. فيجب على المرأة ايش؟ ان تخرج هذه الزكاة. فان كان الزوج امينا غنيا ليس معسرا، ها، متى ما ارادت ايش المهر المؤخر يعطيها، فهذا يكون كالدين ايش؟ كالدين عليها. كل سنة لازم تخرج ايش؟ تخرج الزكاة كل سنة. وبعضهم قال اذا قبضت تخرج عن سنة ايش؟ عن سنوات، مثل الدين تماما. نعم. واحنا الدين قطعا رجحنا ايش؟ ان كان يعني موسرا، كان مليئا، فالاخراج يكون ايش؟ في كل حول. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق. لذلك لا توافقون على ايش؟ او يعني لا هذه الحقيقة السنة ما هي طيبة، اللي هو الصداق المؤخر. نعم، في حرج لا شك. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه كذلك. نعم، لا زكاة فيه الحقيقة بمقدار النقصان. يعني عنده مثلا، يعني عندهم لما قالوا انه يخرج عن جميع ما مضى، عن جميع السنوات، لكن نفرض انه مثلا كان عنده 1000 دينار، طيب، وعشرين ثلاثين سنة، لو جينا نحسب الآن صح يمكن المال هذا كله ايش؟ المال كله يروح. فقال هذا لا، ما عليه شيء. ها؟ وان كان لا ينقص من المال الكثير، فبمقدار النقص لا زكاة ايش؟ يزكي ايش؟ يزكي الباقي. واضح؟ نعم. بمقدار النقص يعفى. يعني عنده 1000، الآن بنطلع احنا كم؟ يعني يقول 200 دينار عليه، فيقول لا يزكي عن كم؟ ما يزكي عن 1000، يزكي عن 800، هو عليه 200. انت عندك 1000 دينار، لكن انت مديون ايش؟ 200 دينار. فتبعد هذه ايش؟ تبعد ديونك عن ايش؟ عن رأس مالك الذي تزكيه، والذي تزكيه ما يتبقى. نعم. يمكن ما حل الدين، ما يجي يدفع الان، لكن ما يزكي. نعم، ينقصه من رأس المال. نعم. يقول: ما القول الراجح في الذهب المحلق قبل التوضيح مع ذكر الدليل، حيث أن الموضوع زاد من حده بين الشباب من حيث الزكاة؟ كله فيه زكاة، جميع حلي النساء فيه الزكاة، محلق ولا غير محلق. هو يمكن يقصد جواز وعدم جواز، يجوز للنساء أن يساور ايش؟ محلق ولا ما هو محلق؟ ها؟ أساور وخاتم محلق، كلهم محلق، يجوز وفيه الزكاة، يجوز لبس المحلق بالنسبة للنساء وفيه الزكاة.